مو مشكلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واشفهم. قلنا من علامات القلب التي نعرف بها القلب أن في الكلمة حصل قلب الموزون. العلامة الخامسة هو أنه لو لم نقل بالقلب، لو تركنا القلب، لأدى ذلك إلى اجتماع همزتين. أصل البحث هذا يعني. وهذه طبعا هذه العلامة قال بها الخليل وخالفه سيبويه. الخليل وأتباع الخليل، أصحاب الخليل، وسيبويه وأتباعه خالفوا الخليل، لم يقبلوا هذه العلامة. بعدين الخليل يمثل بجائن، جائن اسم فاعل من جاء يجيء. كلمة جائن عند الخليل جائن، وعند سيبويه جائن. لكن الخليل قائل بالقلب يقول هذا أصلا جاء جائن، فحصل قلب يعني تقديم وتأخير، فصار جائن ثم أعلت إعلال قابل، صار ماذا على وزني فالين. أحسنتم. فهنا ماذا عنده قلب، عنده قلب تقديم وتأخير ثم إعلال بحذفه حذف العلة. هنا يقول لو تركنا القلب، لو لم نقل بالقلب في اجتماع همزة جائئون، وبعد ما يمكن يعني يبقى على هذا الشكل، بعد يحصل منه اجتماع همزتين. سيبويه يقول يحصل اجتماع همزتين، نعم لأننا نقل بالقلب ويحصل اجتماع همزتين، فلتجتمع الهمزتان، ما يوجد اشكال، فتجتمع همزتان جائئون. إلا أنه نحن عندنا نقلب الهمزة الثانية التي هي لام الفعل، نقلبها ياء، صح؟ لأن ما قبلها كثرة، فصير جائي ثم تعال إعلال ماذا قابل، فصير جائي على وزن فاعل. لأن عند سيبويه على وزن فاعل، عند سيبويه جائي أون أصل كلش، الأصل كلش جائعون ثم لا تنقلب همزة، صار جائعون. هنا يحصل اجتماع همزتين. من أول نبدأ، إذا نبدأ من الأول جاء يجيء فاعل، صار جائعون عند الاثنين قبلنا، جائعون عند الخليل وعند سيبويه. الخليل قبل أن يقلب الياء همزة يقدم وأخر، قلب يصير عنده قلب مكاني. لا ما يقلب قبل أن يرى، يعني قبل أن تقلب الياء همزة. هو خوفا من أن يسمع همزة. أي بلي خوفا من يسمع، لأنه عند الخليل وعند سيبويه حذف إلا بعد ألف الفاعل تقلب ماذا همزة، الواو والياء. قائل نقول أصله قاول، بائع أصله ماذا بائع، أصله ماذا بائع. الواو في الأجوف، في الفعل الأجوف إذا بنينا اسم فاعل منه، الواو والياء يقلبان همزة. هذا عند الكل، عند كل النحاة، عند كل الصرفيين، عند كل اللغويين، هذا متفق عليه. فإذا جايء لو تركنا الياء في مكانها عند الكل ما تقلبها ماذا همزة، فسيبويه يقلبها همزة يقول جايء، لكن الخليل ما يقلبها همزة لخوفا من اجتماع الهمزتين، فيقول ماذا فيه جائي، يغير المكان تقديم وتأخير، يعني يحصل قلب عنده قلب مكاني، فصير جائي على وزن فالع، صح فالع، ثم تعال إعلال قاضن. القاضن ذكرناه بعد ضم فوق الياء ثقيلة تحذف تقع ساكنين تحذف يصير فالع جائي على وزن ماذا فالع. سيبويه لا يقدم ولا يؤخر، يبقي الكلمة على حالها جائعون يصير جائعون، فاجتمع همزتين. يقول لا بس فليجتمع همزتان، فتجتمع الهمزتان، نقلب الهمزة الثانية ياء. لماذا نقلب ياء؟ يقول لأن الهمزة متحركة ما قبلها فتحة تقلب ماذا متطرفة، ما قبلها كثرة ما قبلها كثرة ماذا تقلب ياء يصير جائعون، ثم تعل إعلال قابل فصير جائع على وزني طاعن. عند استواء الوزن صاعد صح ولا لا؟ أورد على هذا هذا ذكرنا هذا لما ذكرت مرة ثانية حتى يكون ربط البحث. أصحاب الخيل أوردوا إشكال على ماذا؟ على سبويه وأصحابه. قالوا الياء المنقبة عنهم قياسها أن تصح ما تعل. الياء المنقلبة عن الهمزة جائيون، الياء هذه الهمزة الثانية قلبناها ياءين صار جائيون، المفروض أن لا تعل يعني ما تحذف، لا تعل يعني لا تحذف، ما نجري عليها، لا نجري عليها قاعدة قاضن إعلال قاضن صح؟ إعلال قاضن على يجوئين مثل راميون ياء أصلية ياء ما قبل كسر والياء ضم عليها ثقيلة نجري عليها قاعدة الإعلان، ولكن جائيون لما نقول بصالح جائيون المفروض أنه الياء لا تعل تبقى على حالها. أتنا نقول وجوبا لا أقل جوازا. ماذا أقول؟ أقول إن لم يكن بقاؤها واجب لكن نقول جائز صح أفضح هذا، مع أن كل النحات وكل الصرفيين اللغويين اتفقوا على حد يا يعني أصحاب سبويه والخليل كلهم يقولون ماذا؟ جائز، ما يقولون جائز، لا يجوزون أن تبقى الياء، ما حد يجوز بقاء الياء، يقولون جائز، مع أنه الياء هنا في هكذا موضع في هكذا قاعدة الأفصح أن تبقى ما تعال تصح. وجاءوا بشاهد ماذا؟ بشواهد مثل جارئ، عندما نقلب جارئون نقلب الياء همزتان أو نقلب الهمزة ياءان نقول جاريون، إذا قلنا جاريون ما نحذف الياء، جائز أقل جائز ما نحذف الياء. مستهزئون نقلب الهمزة ياءان نقول مستهزئون، جائز ما نقلب الياء، طبعا جائز حذفها وجائز ماذا؟ إبقاؤها. والأفصح ما هو؟ الأفصح إبقاؤها. هذا اللي يستهدى الزوردان أو إذا أصحاب الخليل، أصحاب الخليل على سبب وصح. والإناء إلى هنا كان درس. أصحاب سبويه أجابوا على هذا الإشكال والإيراد، قالوا نعم الياء المنقلبة عن الهمزة قياسها أن تصح، هذا لا نسلم على نحو الإطلاق، نحن لا نسلم هذا أن بقاء الياء المنقلبة عن الهمزة على الإطلاق، بل نقول فيه تفصيل، في تفصيل تفصيل سهل اخواني. نقول اذا كان انقلاب وقلب الياء على الهمزه واجب فاعلالها واجب، اذا كان قلب الهمزه ياء واجب فاعلالها واجب، واذا كان قلب الهمزه ياء جائز فاعلالها جائز، يعني تابع للأصل، الفرع تابع للأصل. لكن وما نحن في يعني نستنتجه مع النتيجة، وما نحن فيه قلب الياء واجب أو جائز؟ لا هنا واجب. من أين فهمنا واجب؟ لأنه الكل يقول جائم، ف تبحث أن قلب الهمزة ياء واجب فحسبها ماذا؟ واجب. هذا ماذا جوابه؟ جواب أصحاب سبويه عن ماذا؟ إراد أصحاب الخليل. نطبق هذا المقدار ثم ننتقل إلى طبعا ويأتي بشواهد الآن. لاحظوا يقول وأجيب عن الإراد، أجيب أخواني الجواب من أصحاب سبويه على إراد أصحاب الخليل، وأجيب عن الإراد. كيف أجيب؟ أجيب بيان الجواب بأننا لا نسلم أن الياء المنقلبة عن الهمزة، لا نسلم أن الياء قياسها أن تصح مطلقا، بل فيه تفصيل. ما هو التفصيل؟ أنه هذه تفصيل، أنه هذه الهاء الهاء ضمير الشأن إخواني، إيه أن الأمر يعني الأمر مهم، يعني أنه ضمير لا يعود على اسم مثلا قبله، لا يعود على ما قبله ضمير الشأن، يفسره ما بعده. أنه إن كان إبدال الياء عن الهمزة واجبا فالإعلال واجب، وإلا فلا. يعني شنو يعني وإلا فلا؟ يعني وإن لم يكن واجبا فالإعلال غير واجب. يعني إذا كان جائز الإعلال ماذا جائز؟ لكن هذا قياس استثناء الظاهر، لكن الإبدال واجب في جائع بهمزتين فيجب إعلالها بعد الإبدال. هذه استنتج هكذا، يعني النتيجة هذه تترتب على كلامه. جائع الإبدال واجب، فالإعلال يكون بتبعه ماذا؟ واجب. بخلاف نحو داري، داري الإعلال جائز، أقول الإبدال جائز فالإعلال أيضا جائز ما هو واجب. ورد هذا الجواب ثلاث من جماعة الخليل، أنا قلنا هذا كله فرق أخضرك هنا. ورد يعني رد نقضي، هذا رد مو حلي، نقضي. لذا بعدين نقول وكلا النقضين، رد نقضي يعني نقول جوابكم منتقض أو منتقض منقوض، ينقض الجواب. كيف؟ أنتم قلتم إذا كان الإبدال واجب فالإعلال واجب، وإذا كان الإبدال جائز فالإعلال ماذا؟ جائز. الآن نحن نأتي بموارد بمواضع بكلمات خلاف ما قلتم، نقض لما قلتموه لما أتيتم به من جواب. نأتي بموضع الإبدال واجب لكن الإعلال بل مو فقط جائز بل لا يجوز، فضلا عن أن يكون ماذا؟ جائزا. ما يلتلم كلمة أئمة أخوان، أئمة كم همزة استمعت؟ أئمة، وهذا الهمزة الثانية مكسورة بعد ماذا؟ يقول هنا فيها كذا موضع قلب الياء، قلب الهمزة ياء واجب، واجب أن يقول أئمة، ولو أنه نحن الآن ننصف أئمة لكن الصحيح أئمة. تقلب الياء ماذا؟ تقلب الهمزة ياء، أئمة أئمة، نقول فيه أئمة. أبدلنا إبدال، طبعا هذا إبدال، أبدلنا الهمزة ياء، والإبدال واجب مو جائز، طبعا بناء على قول هالسرعة ممكن يأتي واحد يرد هذا الكلام. يعني بلي هذا رد، يعني بلي لا طبعا لعل القاعدة أيم بلي بل لا يموزون. قلت أنا بناء على لغة، يعني عند اللغة من يوجب يقول هذا بناء على لغة من يوجب قلب الهمزة، الهمزة ياء، يعني يقول أيمة من يوجب، مثلا نقول لا أقل من يوجب، يقول ماذا؟ يقول أيمة. زين إذا قلبنا بأبدلنا الهمزة ياء الصادق أيمة، هل يجوز؟ طب لاحظوا قاعدة الإعلال موجودة أو لا؟ موجب الإعلال موجود إخواني، الياء حرف علة متحرك ما قبله فتحة يجب أن تقلب ماذا؟ ألفا. نقول آم، ولكن هذا لا يجوز هنا، التقاط ساكنين لأنه آم ما حد يقلب، لا يجوز من العرب من يقلب الياء ماذا؟ يعل الياء ويقول فيها آم. من أول الكلمة الهمزة أبدلناها ياء وجوبا صح، طالت آيمة صح، الياء حرف إلا متحرك ما قبله فتحة يجب أن يقلب ماذا؟ ألفا، ولكن لا يجوز، مو فقط يجب بل لا يجوز، لا يجوز، يجب أن تبقى الياء على حالها. ننفض على حالها، بل أحسنتم على حده. يعني حتى لو قلنا آم مثل دابة، مثل دابة التقى ساكن على حده، شاء الله يأتي التقى ساكن على قسمين، التقى ساكن على حده، أنا عمد أذكر ثالث شيء والله، بس أنظر الوجوه، آن داب ضالين ضالين ساكن الألف الأولى لين لم ساكن مسددة أم لا اللام الأولى ساكنة تقى ساكنة ممكن تقى ساكنة غير جائز قد يكون تقى ساكنة هذا جائز يسمى على حده وعند تقى ساكنة على غير حده على حده ما هو تسجل إخواني تقى ساكنة على حده وهذا أن يكون الساكن الأول حرف مد تقى ساكنة على حده يعني الجائز هو أن يكون الساكن أن يكون الساكن الأول حرف مد والثاني مدغم في مثله والثاني يعني الساكن الثاني والساكن الثاني مدغما في مثله لاحظوا دابة دابة لأن الساكنة أخواني دابة لأن الساكنة ساكنة أو لا دا الساكنة ب الباء ماذا مسدد يعني عند باء الأولى ساكن التقى ساكن هذا جائز ولا الضالين هذا جائز آن ما لو قلبنا الياء الياء ألفان الألف ساكن صح لو لا والميم مسدد التقى ساكن على حده لكن ما عنده التقى ساكن على حده ما قلبوا العرب ما قلبوا ما رأينا أنه مو قلبوا الياء ماذا ألفان فهنا الإبدال واجب ولكن الإعلال غير جائز هذا نقض هذا نقض قولهم إذا كان الإبدال واجبا فالإعلال واجب هذا نقض على هذه القاعدة يجي إلى نقض آخر النقض الآخر ما هو قلتم إذا كان الإعلال الإبدال جائز فالإعلال هذا أيضا جائز نحن نأتي بموضع الإبدال جائز ولكن الإعلال واجب في كلمة خطيئة خطيئة أنا أسأل الأخوة إبدال الهمزة يا أن واجب أو جائز جائز هم يمكن أن نقول خطيئة ولكن يجوز إبدالها يا أن نقول خطيئة بعد الإبدال إذا أبدلنا الياء الهمزة يا أن الإعلال واجب أم لا تقول شنو إعلال إعلال هنا إدغام قصده الإدغام الإدغام نوع من الإعلال نوع من الإعلال يقول إعلال لكن مراده ماذا من الإعلال يعني الإدغام حتى النسخة الموجودة عندنا إدغام لكن النسخة الأصلية الحجرية موجود إعلال كلمة إعلال مو موجود إدغام اي بل اعلان مطلق التغيير مطلق التغيير اعلانه هذا النقد مال النقد الثاني نقرا العباره يقول ورد هذا الجواب يعني رد من اصحاب الخليل على ماذا على جواب رد على رد جواب اصحاب سيبويه ورد هذا الجواب هذا الجواب بان ود بماذا بيانين. بأن قولكم إن كان الإبدال واجبا فالإعلال واجب منقوض بأئمة فإن أصله أئمة بهمزتين يعني باجتماع الهمزتين وجب قلب ماذا الهمزة الثانية ياء من القاعدة نقول إذا اجتمع همزتان يجب قلب ماذا الثانية فالإصرار من اجتماع الهمزتين فإن أصله أئمة بهمزتين وبعد إبدال الثانية ياء وجوبا ليس يجب إعلالها قال أو قال ليس يجب إعلالها كان الإنسان يصور أنه يجوز التعبير كيف تعبر قال ليس يجب إعلالها بماذا بقلب الياء ألفا ما جاء باء يعني خطبا بقلب الياء ألفا بتحركها وانفتاحها يعني القاعدة تقتضي القلب إخواني تقبض الإعلال القاعدة قال أي قاعدة الياء حرف إلا متحرك ما قبله فتحة يقلب ماذا ألفا ولكن قل ليس يجب إعلاله هذه القاعدة القاعدة تقبض يعني المقتضي موجود لكن معنى أيضا مو مفقود المعنى استعمال العرب بل ليس يجوز لا والله بل خطأ الإعلال ليس لا لا لا ان شاء الله يقول تدخل ان شاء الله قلت تدخل يعني نراجع اللاحظ ليس هنا ليس فعل وانما هي حظ ليس حظ بمعنى لا أصلا بمعنى لا ليس هنا قصد بها الحرفية نعم إذا قلنا فعل لا يجوز معك نحن نتفق مع الشيخ ليس الفعل ما تدخل على فعل إلا إذا كان لكان هي اسم والفعل بعد يكون خبر إذا كان خبر هنا ليس أين اسمها حتى نقول يجب ليس يجب إعلاله حتى يكون خبر الجملة لا هكذا مواضع يقولنا ليس إذا دخلت على الفعل وليس لها اسم نقدرها حرف تكون حرفا يعني لا يجوز بل ليس يجوز يعني بل لا يجوز وأيضا قولكم هذا النقص الثاني وأيضا قولكم إن لم قولهم ماذا هذا قولهم إن لم يكن الإبدال واجبا لم يكن الإعلال واجبا منقوض وأيضا قولكم منقوض قولكم مبتدا منقوض ماذا خبره وأيضا قولكم منقوض بماذا بنحو خطيئة فإن إبدال الهمزة يا أن جائز فيه يعني جائز في خطيئة مع أن هنا الموجود في كتابنا الإدغام مع أن الإدغام لكن النسخة الأصلية مع أن الإعلال والمراد من الإعلال ماذا الإدغام يعني مطلق الإعلال مع أن الإدغام بعد ذلك بعد الإبدال واجب أصحاب سيبويه يردون هذا النقض النقضين يردون النقضين كيف يقولون نعم احنا موجب الاعلال موجود لاحظوا اخواني اذا اما موجب الاعلال موجود لولا ولكن ما هو عله موجب الاعلال نعم موجب الاعلال متى يكون واجبا موجود موجب الاعلال اذا كانت الحركه حركه حذف العله أحسنت ودقيق إخوان البحث لأن أخذ رد كثيرها يعني كم إشكال وجواب إشكال وجواب لعله ترتبط عليه الأمر إحنا نقول القاعدة الإعلالية الإعلالية موجودة ما على القاعدة الإعلالية حذف العلة إخواني القاعدة الإعلالية هذه حذف العلة إذا كان متحركا ما قبله فتحة يقلب ألفان صح هذا متى إذا كانت الحركة حركة أصلية لكن مثلا قولا صارت قالا صح حركة أصلية بايعا صارت ماذا باع لأن الحركة حركة أصلية نعم إذا كانت الحركة حركة أصلية تجري قاعدة الإعلال ولكن إذا كانت الحركة حركة عارضية أو عرضية إذا كانت حركة عربية لا هنا لا موجب للإعلال إنما امتنع الإعلال هنا لماذا امتنع الإعلال لكون الحركة ليست أصلية بلي ما تقصد القاعدة لاحظ أخواني أئمة قلبنا طلب هو يقول نقل بالهمزة يا أرسل آئمتن الإشكال لماذا الإبدال واجب ولكن الإعلال غير واجب بل لا يجوز نقول حركة الياء هذه ليست أصلية حركة حركة ماذا عارضية كيف يقول لأن أئم على وزن أفعلة أئم جمع إمام على وزني لاحظوا الوزن إخواني أفعلة أفعلات نعمل موازنة خل نعمل موازنة الهمزة الأول زائدة أفعلة خل نكتبها كذا على كود أميمة صح له هكذا الأصل الأذن أفعلة ماذا حصل الآن ابنة الكلمة مثلين عندنا مثلان حرفان متجانسان ميم وميم إذا اجتمع حرفان اجتمع حرفان متماثلان أو قل متجانسان في كلمة واحدة ولم يكن بينهما مانع فاصل يجب الإدغام أم لا؟ يجب الإدغام. قاعدة فلسية أخواني هذه إعلالية. إذا اجتمع حرفان متجانسان متماثلان في كلمة واحدة لم يكن بينهما فاصل مانع يجب الإدغام. طبعا تجب الإدغام إذا كان الأول ساكن والثاني متحرك بعده يبقى من عند نفسه صح؟ مثلا طل طل طل الأول ساكن والثاني متحرك ويبقى من عند نفسه. لكن إذا كان متحرك نحن نسكنه مدة شنو أصل مدة؟ مدة صح؟ سكننا الأول مدة أصلا مدة على ذن فعله سكننا الأول وأدغمناه مادة في الثاني صار مادة صار مدة. وهنا عندنا ميم الأولى متحركة وميم الثانية ساكنة نسكن الأول. تسكين الأول إما بحذف حركته وإما بنقلها إلى ما قبل. شوفان قوان قواعد فلزم يعني دقيقة مو هكذا مددة ما نقلنا حركة إلى ما قبل وإنما حذفناها صح ولا لا؟ ولكن في يمدو شنو أصل يمدو؟ يمدو هنا نقلنا الحركة الضمة إلى ما قبل نقلنا الحركة ما قبل فصار ماذا؟ يمدو ثم أدغمنا صار ماذا؟ يمدو. هنا نسكن ميم لا بحذف الحركة بل بنقل ميم من كثرة الميم إلى الهمزة التي قبلها صح؟ فإذا نقلنا شوف الكلمة في بهذا الشكل بعد الميم الساكنة تضغط في المتحركة تصير ماتور. بناء على هذا في أصل الكلمة الهمزة الثانية ساكنة ومتحركة ولكن متى تحركت؟ عندما أدغمنا نقلنا حركة الميم الكسرة الميم إلى الهمزة صارت متحركة فحركتها ليست أصلية حركتها عارضية وحيث أن الحركة عارضية ما تقلب يعني ما يحصل إعلال. زين الهمزة نقول الهمزة حركتها عارضية الياء كيف؟ يقول الياء بتبع الأصل في الكسر هذه عندما قلبنا طارق أئمة اجتمعت همزة صح لا نقلب الثانية الياء نصير أئم ماتون. الآن كثرة الياء بتبع كثرة الهمزة أصلية أم عارضية؟ عارضية حيث أن الأصل كثرة حركة عارضية فالفرع من تكون حركة ماذا حركة؟ عارضية فلا تجري قواعد الإعلال قاعدة لا تجري. هذا بالنسبة إلى كلمة أئمة فإذا هذا النقد مو وارد. نجي إلى كلمة خطيئة قلتم أن خطيئة الإبدال جائز الإبدال جائز ولكن يترتب عليه ماذا؟ إعلال واجب يعني إدغام. الجواب لاحظ الجواب أخواني دقيق الجواب دقيقها يعني كلمة واحدة جملة واحدة لكن فيها دقة. نقول هنا الإبدال إبدال الهمزة ليس مقصودا بذاته إبدال الهمزة ليس مقصودا بذاته وإنما مقصودا لغيره. واضح المسألة لا داري إنما جاز الإبدال ولم يجوز جاز الإبدال صح وجاز الإعلال صح داري فقال ماذا داري والإعلال مو واجب جائز ونحن قلنا حيث أنه جائز فالإعلال أيضا جائز في خطيئة الإبدال جائز ولكن الإعلال ماذا واجب يعني لماذا نقول واجب؟ نقول لأن الإبدال بكلمة خطيئة ليس مقصودا بذاته حيث أنه ليس مقصودا بذاته، مقصودا لغير يعني ماذا؟ للإعلال. إن نحن إنما أبدلنا الهمزة لأجل أن نشدد، لأجل أن ندغم، لأجل أن ندغم. إذا ما أدغمنا يكون هذا نقضا للغرض، هذا يكون نقض غرض. إحنا غرضنا غرضنا الإدغام، لكن الإدغام لا يحصل إلا بالإبدال، فالإبدال مقدمة، مقدم للإدغام، فليس مقصودا بذاته. والله هذا يسكن في البعد يقول لا سكن وانزل لا يتفتر منك. يقول وكلا النقضين مدفوع، أما الأول فإن أصل أئمة أأمنة على وزن أفعل. أخواني وزن أفعل كما قدمنا أفعل أأمنة. نقلت حركة الميم الأولى إلى الهمزة التي قبلها، يعني النقل واجب إخوانها لأجل الإدغام. يعني إذا اجتمع مثلان متجانسان حلفان في كلمة واحدة ولم يكن بينهما مانع، قلنا ماذا الإدغام؟ الإدغام واجب أو جائز؟ يجب الإدغام بالتسكين، ولا التسكين من غير حركة. أنا أقول فإن أصل أئمة نقلت حركة الميم وجوبا مو جوازا، وجمع لأجل إدغام. حركة نقلت حركة الميم الأولى إلى الهمزة التي قبلها يعني وجوبا، وأضغمت الميم في الميم فصارت أئمة، صارت أئمة يعني. وثم قلبت الياء ماذا؟ أقول الهمزة قلبت ماذا؟ قلبت الهمزة يعني صارت أئمة. فحركة الهمزة ماذا؟ عارضة. كذا حركة الياء المبدلة عنها يعني عارضة، وكذا حركة الياء المبدلة عنها يعني عن الهمزة يعني أيضا عارضة. كما أن حركة الهمزة عارضة، حركة الياء أيضا عارضة. والحركة العارضة لا يعتد بها يعني لا يعتنى بها. يوجد له نظير؟ يقول نعم يوجد له نظير. أخواني تخشينا الأمر منه ماذا تخشينا؟ اخشي اخشي الياء ساكنة أو متحركة؟ ساكنة. لو أمرنا فتاة وقلنا خافي من الله، نقول اخشي اخشي الله، حركنا الياء أم لا؟ اخشي الله، فاش الياء متحركة. لماذا لم تقل الألف؟ وإذا حركنا الياء تخرج عن السكون، فالياء متحركة ما قبلها فتحة، لا بد أن تقبل الألف، نقول اخشى الله. ولكن قلنا اخشي الله، لأن الحياة حياة عارضة لا يعتد بها لا يعتنى بها. ولعله واحد يجي يشكل عليه يشكل عليه، هناك مانع آخر، لأنه لو قلبنا الياء ألفا فقالت اخشى الله يلتبس بالمذكر. توجهتم فعل النكتة مو موجودة في الكتاب. ممكن واحد يجي يشكل على الشارح على دول يعني من هو دول أصحاب سيبوة، يقول اخشي الله موجب الإعلال موجود يعني يقتضي القلب، ولكن لو قلبنا الياء ألفين وقلنا اخشى في التقاء ساكنين تحدث الألف، تحدث الألف في التقاء ساكنين اخشى الله يلتبس منه فرج. خيرنا الاتباع مثلا لو كان في من هذا الفلجات أنت أنت أو أنتي أنتي تقول أخشى الله، يعني هذا الكلام لا ما نقول أنت لا أخشى هذا الفلجات أنتي أقول لا أنا أقول حتى أنه يلتبس بعد ما يلتبس حد إلى حد، حتى أنه يلتبس في بعض المواضيع حتى لو لم يلتبس في مواضع أخرى يكفي أنه في كم موضع يلتبس فتبقى يبقى يعني نقف على هنا خط أحمر. لا لا الشيخ يقول ماذا وجينا بكلمة أنت أنت المشتحال إلى أنت أو أنت لأنه دائما صار الأمر وكان في إمارة الله والإفارة. لا أنه مثل التأكيد لا أريد أن أؤكد هناك إشارة معينة تدل على الفعل أصلا في معرض الخطاب أصلا فما يقع التباس. هذا رد عليه من هذا. ولكن مثلا احنا نقول لاحظ التباطي ايضا يحصل امرأة ورجل ويدنا امر الرجل في حضور المرأة في حضور الرجل ونقول اخشى ومراد اخشى الله ومراد ما اخشى الله يحصل التباس ام لا؟ فاذا يحصل التباس لعلها شو انتظركم شيخنا انتم؟ يعني مثلا رجل وامرأة انا بدي اقول للمرأة الخطاب موجه للامرأة صح ولا يحصل التباس انا اقول اخشى انا قد يقول اخشى الله مع المحفظة انا اقول اذا قلبنا الياء اللسان يحصل التباس طبعا هذا موجود يمكن التعليق عليه زين يقول كما في نحو اخشي اخواني الياء مو مفتوحه مكسوره ها اخشي الله مو اخشي اخشي الله خطا اخشي الله فموجب الاعلال هناك مفقود فلهذا لم يعل لا موجب للاعلال لا. ولكن الحركة تكون لأنها في معرض الأنبياء التي ما قبلها متحرك طفلة عندنا فأن الأنسان في في معرض لكن نقول في معرض الحركة هنا ليس في معرض الحركة المقصود أن الكلام مثل نفس النص العبارة المقصود أن الكلام ليس أصلها هي متحركة بلي هناك ليس أصلها متحركة لكن وقعت صار في معرض الحركة لا لا لا لا لا هناك حالة عارضية ما نقول في معرض الحركة حالة عارضية ما كانت متحركة لكن بالنسبة للمثال الأول كانت متحركة وسردنا حركتها فيقوم بين المقامين هناك كانت متحركة نحن سردنا حركتها أعطيناها إلى ما قبلها لكن أصلا بالأصل ما كانت متحركة نحن حركناها وأما النقض الثاني فلأن إبدال الهمزة جاء في نحو خطيئة إنما يرتكب لأجل إدغام ولا أجل ذاته لأجل إدغام ليس مقصودا للذات مقصودا للغير لغيره إنما يرتكب لأجل إدغام فلهذا لم يجوز ترك الإدغام يعني ماذا بعد ذلك يعني بعد ذلك يعني بعد الإبدال بعد ذلك يعني بعد الإبدال يعني بعد الإبدال لم يجوز ترك الإدغام لأن يكون نقضا للغرض بخلاف نحو داري فإن تخفيف الهمزة فيه يعني في داري مقصود بالذات هل أنه كان مقصود بالذات ما لم يعني ما يجب الإعلال بل يجوز أن نقول ويمكن أن يقوم بعد هذا الأخذ والرد الشارح الذي يبدي رأيه يبدي رأيه هو نظام الدين يقول ويمكن أن يقوى أو يقوى يمكن القراءتين ويمكن أن يقوى أو يقوى قول الخليل بأنه لا يلزم منه إلا القلب قول الخليل قول القلب يعني ما قال بالقلب قلب المكان تقديم وتأخير هذا لا يلزم إلا القلب وانتنى على خلاف القياس صحيح على خلاف قلب المكان على خلاف القياس ولكن قلب واحد وأما مذهب غير يعني مذهب جوية فيلزم منه إعلالان كم إعلال؟ إعلال الأول ما هو؟ قلب الياء قلب الهمزة يان قلب الهمزة يان والإعلال الثاني نسوي الأخوة إسقاط حذفها أما مذهب غير فيلزم منه إعلالان قلب العين همزتان لا لا قلب العين همزة لا لا استغفر الله أول ما نقول جائئون جائئون أول نقلب الياء همزة صار جائئون لأنه إسقاط الياء عند الاثنين هم إيش عند الخليل لا الإعلالان جائئون أول قلب الياء همزة صار جائئون هذا إعلال هذا إعلال إعلال الثاني الهمزة الثانية قلبها ياء لا من فعل قلبها ياء صار إعلال ثاني وأما مذهب غيره فيلزم منه إعلالان قلب العين همزة واللام ياء وأما إعلال قابل فمتأس بينهما فيهما يعني في الخليل وفي قول السيبوي ويمكن أن يعارض يعني رأيه هو هذا هو يضرب رأيه هو نظرة. ويمكن هذا بعد آخر مرحلة. ويمكن أن يعارض. يعارض ماذا؟ بأن الإعلالين إذا كان على القياس مقدم قدم مقدم قدم هناك وإن كان على خلاف القياس. نقول على خلاف القياس من أخذ بخلاف القياس. ويمكن أن يعارض بأن الإعلالين إذا كان على القياس أولى من إعلال واحد على خلاف القياس. إعلال عند الخليل ما هو التقديم والتأخير صح؟ هذا خلاف القياس. لكن الإعلال عند سيبويه قلب العين ياء وقلب اللام قلب العين همزة عفوا قلب العين همزة يعني على الفعل قلب الياء همزة وقلب الهمزة لام الفعل ياء صحيح لا لا لكن على القياس على القياس والقاعدة فهذا أولى هذا أهون خلاص. فبهذا الوجه أيضا يعرف القلب وإن كان مختلف وإن كان مختلفا فيه أي اختلاف. أخواني لو تراجعون اكتب اللغة مثلا إن شاء الله كلمة أشياء إلى وصلنا العلامة أنا راجعت كتب اللغة أكثر مما هو موجود هنا يخالف أصلا. ولذا أنا أرجع الأخوة يعني بالله كتب اللغة بكتاب العين أو كتاب المحيط قاموس المحيط يشوفون هناك شيء أكثر أقوال. صلى الله على محمد وعليه الطاهرين.